الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. للغدو إلى المصلى للعيدين آداب وسنن كثيرة. مالك رحمه الله ذكر منها هنا الأكل قبل الغدو كما جاء عن هشام رضي الله تعالى عنه وعن ابن المسيب بأن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو إلى المصلى. الأكل في أي العيدين؟ لم يسم لنا هشام ولا ابن المسيب أي العيدين، ولكن مالك رحمه الله بتعليقه وقوله ولم أرى لهم ذلك في الأضحى يدل على أن الخبرين في الأكل قبل الغدو في عيد الإيش؟ الفطر. وعلى هذا السنة لمن أراد الغدو إلى مصلى العيد إن كان عيد الفطر يأكل قبل أن يذهب، لأنه يوم إيش؟ يوم فطركم، هذا يوم الفطر وفارق بين الصيام والإفطار. تذهب صائم ولا تأكل؟ تأكل. وجاءت السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتناول ثمرات، تناول ثمرات ولا تفاحات ولا أكل ولا اللي يكون موجود، ولو تشرب ماء، لا تذهب على صوم. وقول مالك رحمه الله ولا أرى لهم ذلك في إيش؟ الأضحى، لأن في الأضحى كنا إيش؟ الناس فطرين، فيغاير من حالته ويذهب إيش؟ بدون أكل. وهناك ناحية أخرى وهي في عيد الفطر قبل أن تذهب إلى المصلى وبعد صلاة الفجر ماذا تفعل من الأحكام؟ بعد صلاتك الصبح وقبل الذهاب إلى الإيش؟ إلى المصلى، ماذا تفعل؟ ماذا شرع هناك؟ ها؟ الاغتسال. طيب وغير الاغتسال؟ إيش؟ إخراج زكاة إيش؟ زكاة الفطر. وزكاة الفطر إيش؟ صاع من تمر، من زبيب، من أقط، من بر، من شعير. فحينما تكون تخرج الزكاة في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وكان الأكثر فيها التمر، فتتخير التمر الذي تأكل منه وتعطي للمسكين، تأكل منه قبل ما تروح للمصلى، لأنك تطعم المسكين قبل أن تذهب إلى المصلى فتأكل معه. ولكن في عيد الأضحى فصل لربك وانحر، ولا فانحر وصل لربك؟ فصل لربك وانحر. تأكل من النسك قبل الصلاة ولا بعد؟ بعد الصلاة. إذا خليك ممسك حتى تأكل بالعافية من نسكك. فكما أنك تطعم القانع والمعتر من أضحيتك بعد الصلاة، أخر الأكل لتأكل معه. وهكذا يذكر العلماء في الحكمة في أن يأكل في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، لأنه يطعم المسكين في زكاة الفطر قبل الغدو، ويذهب بلا أكل ويؤجل الأكل حتى يرجع من مصلى، لأن هناك ينحر نسك فيأكل ويطعم. هنا يا جماعة؟ ها؟ طيب. وإذا كان ما عنده نسك ما يبغى يضحي، يأكل ولا ينتظر خلي الأكل بعدين؟ السنة أن يؤخر الأكل بعد رجوعه من المصلى. نعم.